بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل

على ما فعلتم نادمين.

مبسطين الله العظيم الفاتحة.